بكفي يا كفا بكفي يا كفا جننتيني صهرتيني ولوعتيني يا كفا بيكفي ردي ودي شمتي في عدويني ردي يا كفا